بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وفي درس عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدام رحمه الله تعالى. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء، فحياكم الله شيخ عبد الله في بداية هذه الحلقة. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. الشكر موصول للإخوة الكرام الذين قدموا للإستديو وسيشاركوننا بإذن الله تعالى وسيثرون هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. لكم أنتم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا واستمراركم في دعم برنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. نرحب أيها الأحبة بمشاركاتكم عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.islamacademy.net، كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم أيضا عبر الموقع، ويسعدنا تلقي أسئلتكم ومشاركاتكم عبر الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. نرحب بكم مرة أخرى ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونطلب من الشيخ عبد الله يتفضل مشكورا مأجورا بابتداء هذه الحلقة. تفضل الشيخ عبد الله. حياكم جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قول المؤلف: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط. فتتفضل فضيلة الشيخ أن تقرأ ما بقي من هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. فإذا استوى على راحلته لبى فقال فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة، وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به. ذكرنا أي حبة الكرام في درس سابق أن النطق بالتلبية مستحب، ولم نكمل بسبب ضيق الوقت، فلعلنا نكمل بقية هذه المسألة. النطق بالإحرام مستحب، ومعنى النطق أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، هذا يستحب له ذلك، أن ينطق بما أحرم به. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، وأن الصحابة كانت تلبي، بل ربما رفعوا أصواتهم بذلك، كما كان أبو حازم يقول: كانوا، يعني بذلك الصحابة، يلبون حتى إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم. وكما جاء في حديث الخلاد بن السائب بن يزيد الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأخبرني أو قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجب مع النية التلبية أو سوق الهدي، التلبية أو سوق الهدي. فالجمهور يرون أن مجرد النية بلا تلبية أو سوق هدي كاف في دخول المرء في النسك، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب أبو حنيفة وابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع إلى أنه يجب مع النية التلبية أو سوق الهدي، التلبية أو سوق الهدي. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول لأنه بمجرد خروجه من بلده قاصدا الحج والعمرة قد نوى، واستدل على ذلك بما جاء في حديث الخلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قالوا: فهذا أمر، وقل أحوال الأمر الاستحباب، ولكنه يدل على الوجوب ما لم يرد صارف. أجاب الجمهور قالوا: إن حديث الخلاد بن سائب عن أبيه غايته هو الأمر برفع الصوت، وقد أجمعنا نحن وإياكم على أن رفع الصوت ليس بواجب، فدل ذلك على أن التلبية شيء ورفع الصوت شيء واحد، فلا يستدل لهم. وهذا أعني به أن التلبية مستحبة ولا يلزم، وأن بمجرد نيته يكفي في ذلك لدخول النسك، هو قول الجمهور وهو أظهر وأقوى، والله تبارك وتعالى أعلم. مسألة أخرى وهو أن يتلفظ بالنية. نقول أن بعض الفقهاء في كتبهم يقول: ويستحب أن ينطق بما نوى، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني اللهم إني أريد عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة والحج، هكذا هو المراد. أما اللهم إني نويت أن أحج هذا العام مفردا وغير ذلك، فقد ذكر أهل العلم في بعض كتبهم كبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الحنابلة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه بإسناد صحيح أنهم كانوا يتلفظون بالنية، إنما كانوا يتلفظون بما بالإهلال، بما يريدون أن يهلوا به عمرة أو عمر حجا أو عمرة وحجا. وهذا هو الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، سواء كان في الحج أو غيره من العبادات. فلا تقول: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر فاقبلها مني ثم تكبر، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: ويشترط، يعني ويستحب له حين إحرامه أن يشترط. هذا هو مذهب الحنابلة، إلى أن الاشتراط مستحب سواء احتاج إلى الاشتراط أو لم يحتاج. قالوا: وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن فائدة الاشتراط أمران: أنه إن عاقه عائق من عدو أو مرض أو خوف أو منعه من الاستمرار في أداء نسكه كالحائض والنفساء، فلهم أن يتحللوا من غير إحصار. هذا واحد. الثاني أنهم إذا تحللوا وخلعوا إحرامهم لا يلزمهم دم ولا يلزمهم الاستمرار في العبادة. هذا هو معنى وفائدة الاشتراط. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الاشتراط لا يشرع ولا يصح، إلى أن الاشتراط لا يشرع ولا يصح، واستدلوا على ذلك بما روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن الاشتراط وقال: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يشترط، فإنه لم يشترط. وذهب الشافعي إلى أن الاشتراط جائز ولا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه أمر ضباعه ولم يشترطه، فدل على أن تركه هو المستحب. اختار أبو العباس بن تيمية قولا جمعا بين هذه الأقوال، فقال متى احتاج الحاج أو المعتمر أو خاف عدم إدراك العمرة أو الحج فإنه يشرع له أن يشترط. جميل. وأما إذا لم يحتاج لذلك مثل أن يكون قويا فإنه لا يشرع له أن يشترط، ويكون يشترط في حقه جائز. والأقرب هو قول ابن تيمية أن الرسول لم يشترط لأنه حين إحرامه كان ناويا وقادرا بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وأما أنه أمر ضباعة بنت الزبير كما سوف يأتي مشروعية الاشتراط، فذلك يدل على أن الإنسان متى محتاج إلى ذلك فإنه يشترط. وهذا أحسن جمعا بين الأقوال. وأما الاشتراط فدليله هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ومثله من حديث عائشة رضي الله عنها زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، من حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا الحديث ضعيف بهذه الزيادة ضعيفة، ولكن معناها صحيح. أما ضعفها فبسبب رواية هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهلال تغير حفظه، ورواه سفيان بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، ورواها سفيان بن حسين عن أبي وحشية جعفر بن أبي وحشية أبو بشر، سفيان بن حسين عن جعفر بن أبي وحشية أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسفيان أخطأ في هذا. والصحيح رواية مسلم حيث أنه روى هذا الحديث من حديث سعيد بن جبير ومن حديث عكرمة كلاهما عن ابن عباس لم يذكروا هذه اللفظة، ما هي؟ فإن لك على ربك ما استثنيت، لأن هذه فائدة، لأن بعض الفقهاء يرى أن الاشتراط جائز في الاعتكاف وفي غيرها استدلالا بهذه الزيادة، ونقول هذه الزيادة ضعيفة. ورواها مسلم والبخاري من غير ذكر هذه اللفظة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، هذه الأنساك الثلاثة يشرع للحاج أن يهل بالتمتع والإفراد والقران. هذا هو قول عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع على جواز هذه الأنساك غير واحد من أهل العلم كالإمام الشافعي في كتاب الأم، والإمام النووي، وابن قدامة، وغير واحد من أهل العلم ذكروا أن الإجماع منعقد. قال الشافعي لا أعلم خلافا في أن التمتع والإفراد والقران واسع كله، وهذا هو قول عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم. خالف في ذلك ابن حزم وابن القيم من العلماء وبعض فقهاء المعاصرين، قالوا إن التمتع واجب، إن التمتع واجب، وأن الإفراد منسوخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على من جاء مكة قبل يوم التروية أن يهل بالمتعة، يعني يكون متمتعا. واستدلوا على ذلك بأدلة، أعني منهم أصحاب القول الثاني، ونسبوا هذا إلى ابن عباس وفي نسبة القول إلى ابن عباس محل تأمل ونظر. أما استدلالهم على وجوب التمتع هو أن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث جابر ومثله عند مسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا الإفراد ويجعلوها عمرة، وقالوا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال جابر فلما قدمنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أحل من إحرامكم؟ قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، يعني كنا مفردين. قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به. وفي رواية من حديث جابر أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج ثم أهدوا، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام و7 إذا رجع. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو للصحابة بوجوب فسخ القران والإفراد إلى المتعة دليل على أن ذلك هو الواجب. قالوا وهذا الأمر وجوبه عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى يوم الدين، واستدلوا على ذلك بأن قالوا أن سراق بن مالك بن جعشم قال كما في صحيح مسلم يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه، يعني فسخ الحج إلى عمرة، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وشبك بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. بل قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ونشهد الله علينا، يقول ونشهد الله علينا أن لو أحرمنا بالحج لرأينا أن نفسخها إلى عمرة تفاديا من غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه على من جاء بعده. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ولا شك أنه مؤمن بهذا القول، وإن كان قول أئمة الأربعة وما نقل فيه من أجماع أظهر والله أعلم. ودليل قول الجمهور أن الأنساك الثلاثة مستحبة كلها أمور احفظها. الأمر الأول هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، من هو ابن مريم؟ عيسى عليه السلام، والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني قريبا من ذي الحليفة، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، معنى حاجا يعني مفردا، أو معتمرا يعني متمتعا، أو ليثنينهما يعني قارنا، يعني قارنا. وقوله عليه الصلاة والسلام بهذا الاختيار أو دليل على أن جعل ذلك على حسب استطاعة واختيار عيسى بن مريم حينما ينزل وقت آخر الزمان، وعيسى سوف يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن عيسى إذا نزل فسوف يتبع شريعة محمد، فهذا يدل على أن شريعة محمد في الأنساك الثلاثة قائمة أو منسوخة؟ قائمة. حسنتم، قائمة. وهذا أظهر. الدليل الثاني الذي استدل به الجمهور حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، فهذا يدل على أن الهلال جائز. وأما أمره عليه الصلاة والسلام بأن يفسخوها عمرة فنقول هذا حق، وأنه يشرع لكل من أهل بالإفراد يستحب له أن يفسخها إلى عمرة، ولكن ذلك لا يجب إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعنا هذا وجمعنا هذا بسبب حديث أبي هريرة وقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بمعنى أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة إلى يوم القيامة، أما وجوبه فإنما ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. قد يرد سؤال فيقول قائل أو لقائل أن يقول ما سبب وجوبها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تجب في عهدنا؟ نقول السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه كان يريد مخالفة المشركين بما كانوا يعتقدونه في جاهليته، وقد كانوا يرون قريش يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن قريش كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وقد أهلوا بالحج، فقال أحلوا من إحرامكم؟ قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. قالوا فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك ليقطع فكرة عدم وجواز العمرة في أشهر الحج. وهذا القول قوي، ومعنى إذا برأ الدبر كانوا إذا جاءوا من الحج الإبل يكون عليها أثر بسبب السرج والقتب الذي تحملها في حملها، فيقول إذا برأ الدبر يعني شوفي هذا الذي على ظهر الدابة، وعفى الأثر يعني مع شفائه يزول جميع الأثر، وانسلخ سفر لأنهم يرون النساء فيجعل المحرم سفرا، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وهذا القول أقوى والله تبارك وتعالى أعلم، وهو أن جواز الفسخ الحج أو القران إلى عمرة وأن وجوبها إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الاستحباب إلى يوم الدين إلى يوم الدين. طيب المسألة الأخرى، إذا ثبت جواز هذه الأنساك الثلاثة، إذا ثبت جواز هذه الأنساك الثلاثة فأي الأنساك أفضل؟ المؤلف رحمه الله يقول ما يقول؟ يقول وأفضلها التمتع، أفضلها التمتع، هذا هو قول ابن عباس أن أفضل الأنساك التمتع. أما أن ابن عباس يرى أن التمتع واجب ولا يجوز الإفراد والقران كما هو مذهب ابن حزم ومن تبعه إلى ذلك، فهذا محل تأمل ونظر كما قلنا، وذلك أن ابن عباس يرى أن كل من طاف بالبيت قبل عرفة أو بعد عرفة فقد حل من إحرامه، فمن طاف بالبيت ولبى بالحج قبل يوم عرفة فيجب عليه أن يجعلها إيش؟ عمرة. أما لو لبى بالحج ولم يأتي البيت إلا بعد عرفة فإنه يصح عنه أن يكون مفردا. أما لو لبى بالحج ولم يأتي البيت حتى جاءها من عرفة بعد عرفة فإنه يصح أن يكون إيش؟ مفردا. ودليله مثل ذلك حديث عروة بن مضرس حيث أنه جاء بلبى بالحج ووقف بعرفة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت فيه، فهل لي من حج؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له الحج، كما سوف يأتي إن شاء الله استطرادا وتكملة لما سوف يذكره المؤلف. هذا هو معنى قول ابن عباس. أما أنه يرى عدم جواز الإفراد أو القران فهذا ليس بصحيح. ابن عباس يرى ماذا؟ أن من طاف بالبيت قبل عرفة أو بعد فقد حل، فمن أراد الإفراد أو أراد القران فلا يأتي عرفة، فلا يأتي البيت قبل عرفة. هذا قول ابن عباس، وإن كان الراجح هو قول الجمهور أنه يجوز الأنساك الثلاثة. طيب، أفضلها التمتع، لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، فقال افعلوا ما أمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، إلا أنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. وهذا هو قول الإمام أحمد في المشهور عنه، بل إنه يروى أن أحد أصحابه وهو سلمة بن شبيب قال يا أبا عبد الله قويت أهل البدع، يقصد بذلك غيرهم من الروافض وغيرهم، قويت أهل البدع تقول بالمتعة. وفي رواية أنه قال للإمام أحمد، وهذا من الاعتماد على النص مهما حصل، قال سلمة يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن زين، إلا أنك تقول بالمتعة، يعني كل أمرك جيد إلا أنك تقول بالمتعة. قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يعني تلطف من العالم للتلميذ إذا رأى أنه لم يحسن السؤال، قال يا سلمة قد كان الناس يقولون عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك فلم أعلم أنك أحمق إلا هذه الساعة، عندي 11 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج إلى عمرة أدعها لقولك. الله أكبر، وهذا من الاعتصام في الكتاب والسنة. وقال رحمه الله لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. فقيل له إن بعض الناس يقول أنه كان مفردا، قال أو يقول أحد لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني متمتع، يقصد بذلك القران. وهذا قول الإمام أحمد كما مر معنا، وهو قول ابن عباس، واستدلوا كما مر معنا أن النبي أمرهم، ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل، بل يقولون تأسف لذلك فقال لولا أني سقت الحديث. القول الثاني في المسألة وهو قول مالك والشافعي، قالوا إن الإفراد أفضل، إن الإفراد أفضل، وقالوا وهو قول علي بن وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. استدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، أهل بالحج، حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، أن النبي كان مفردا. أجاب أصحاب القول الأول فقالوا إن قول الصحابة الغلط، كما قال ابن تيمية يقول الغلط ليس في الصحابة في نقولهم عن النبي، إنما الغلط في من جاء بعدهم، وذلك أن الصحابة إذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج يقصدون بذلك أفرد أعمال الحج، وليس معنى كلامهم أنهم قالوا أن الرسول صار مفردا، لأن المفرد والقارن عمله واحد، إلا أن المفرد ينوي، إلا أن القارن ينوي أن يكون عمرته وحجه سواء، ويكون حج طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة يجزى عن حجه وعمرته. فإذا قال الصحابة إن الرسول أفرد الحج فإنما يقصدون بذلك أعمال الحج، لأن المفرد والقارن عملهما سواء إلا بالنية والهدي. قال ومما يدل على ذلك أن الراوي عن ابن عمر بكر بن عبد الله المزني وقد أخطأ بذلك، فظن أن ابن عمر حينما قال أفرد الحج أن النبي لبى بالحج وحده، ولهذا قال بكر لأنس قال إني سألت ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، قال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وهذا أظهر، ومما يدل على ذلك حديث عمران ابن حصين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، ومعنى التمتع هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، فإن ساق الهدي صار قارنا، وهذا الأظهر. والله أعلم. القول الثالث قول أبي حنيفة أن القران أفضل، لأنه يرى رحمه الله أن القران فيه سعيان وفيه طوافان، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عائشة وقد كانت قارنة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن عمرتك وحجتك جميعا. ابن تيمية وهو رواية عن أحمد قال أفضل الأنساك كالآتي، وهذا هو الأقوى والله أعلم. قال أفضل الأنساك سوق الهدي وأن يكون قارنا. إيش؟ سوق الهدي من الميقات وأن يكون قارنا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بذلك، كما في الصحيحين من حديث عمر أن النبي قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقد ساق الهدي من ذي الحليفة كما أشار إلى ذلك ابن عمر وغيره. قالوا ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله إلا ما هو الأفضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي لأن الله اختار له ذلك، وأهل قارنا لأن الله اختار له ذلك. قالوا وأما قوله فإني لولا أني سقت الهدي جبرا لخواطر الصحابة، جبرا لخواطر الصحابة، وهذا ديدنه وسنته وشريعته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، أنه ربما يترك الفاضل إلى المفضول جبرا لخواطر الناس، وهذا القول أقوى. فإذا شق ذلك عليه لأن لا يستطيع أن يسوق الهدي، فإن الثاني مرتبة هو التمتع، ثم الإفراد، ثم القران لمن لم يسوق الهدي. واضح؟ الراجح هو سوق الهدي مع القران، فإن لم يكن سوق هدي فالأفضل التمتع، فإن لم يستطع فالأفضل الإفراد، وإلا فالقران مع عدم سوق الهدي، هذا هو الأفضل. طيب يقول المؤلف والتمتع، الآن شرع المؤلف في بيان ماذا؟ صفة التمتع. يقول المؤلف والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. طيب الإحرام للتمتع لم يذكر المؤلف رحمه الله إلا صفة واحدة، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بماذا؟ ثم يحرم بالحج في عامه. هنا مسألة، أولا أنه لا يكون متمتعا إلا أن يحرم بالعمرة في ماذا؟ في أشهر الحج، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فعلى هذا فيقول إذا كان في شوال إلى ليلة العيد له أن يقول لبيك عمرة، ويستطيع أن يكملها ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، إذا كان يستطيع أن يقف بعرفة وينهي عمرته. واضح؟ طيب فعلى هذا لو أحرم بالعمرة عصر يوم 30 من رمضان هل يكون متمتعا؟ سؤال، هل يكون متمتعا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه أحرم في أشهر الحج ولا قبل أشهر الحج؟ قبل أشهر الحج. والمؤلف يقول في أشهر الحج، وهذا هو الصحيح. الثاني يقول ويفرغ منها، فعلى هذا فلو أنه أهل بالعمرة ولم يستطع أن يطوف بالبيت حتى خشي فوات الحج، فإنه والحالة هذه يدخل الحج على العمرة ويصير إيش؟ ويصير قارنا. وهذا مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، قالت عائشة فأهللت بعمرة، كما في الصحيح مسلم، فأهللت بعمرة فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج، يعني أدخلت العمرة، أدخلت الحج على العمرة. فهذا يقول المؤلف ويفرغ منها، فأما إذا لم يستطع أن يفرغ منها وخشي عرفة فلا يكون إيش؟ فلا يكون متمتعا. فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها فإننا نقول لا يكون متمتعا. ومن التمتع الذي لم يذكره المؤلف هو أن يهل بالإفراد، أن يهل بالإفراد في أشهر الحج ثم يفسخها إلى عمرة، سواء بعد الطواف والسعي أو قبل الطواف والسعي. واضح المسألة؟ شخص قال لبيك عمرة وحجة، هذا ايش يصير؟ قارنا. او يقول لبيك ايش؟ لبيك حجة، فجاءنا فقال ايهما افضل؟ نقول الافضل ان تكون متمتعا اذا لم تسوق الهدي. قال طيب الان انا اهللت بالافراد او اهللت بالقران، قلنا له اجعلها عمرة فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وقصر وأقل حلالا. هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فهذا يدل أنه لو أهل بالحج أو أهل بالقران لبيك عمرة وحجة فإنه له أن يفسخها إلى عمرة. هذه الصورة الثانية التي لم يذكرها المؤلف. وقلنا وسواء فسخها قبل الطواف والسعي أو بعد الطواف والسعي، خلافا للجمهور. ودليل جوازها، الجمهور جوزوا فسخها قبل الطواف والسعي وحرموها ومنعوها قبل بعد الطواف، والصحيح يجوز بعد الطواف والسعي. والدليل ذلك هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال في الحديث الطويل حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة. هذا وش يصير؟ يعني أنهم إيش؟ يعني أنهم طافوا مهلين بالحج وسعوا وهم مهلين بالحج. قال حتى إذا كنا بآخر طواف على العمرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم. قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا مثل ما أمركم به. فهذا أمرهم النبي أن يفسخوا متى؟ بعد الطواف. فإذا جاز بعد الطواف فلن يجوز قبل الطواف من باب أولى، وقد ثبت ذلك في صحيحين من حديث ابن عمر. طيب المؤلف رحمه الله يقول والإفراد أن يحرم بالحج وحده، الإفراد أن يحرم بالحج وحده، بمعنى أن يقول لبيك حجا فقط فيستمر على إحرامه حتى إيش؟ يرمي جمرة العاقبة ويقصر أو يحلق. واضح؟ فيكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة فيكون قد طاف تحلل التحلل الكامل. هذا معنى الإفراد، بمعنى أن يقول لبيك حجة ثم يطوف طوافه الأول ويكون في حقه مستحب، وهو الذي سمى في حق المفرد طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه ولا يجوز له أن يفعل التقصير. لما؟ لأنه محظور عليه، ويستمر على إحرامه حتى يوم العيد بأن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق، فيكون قد تحلل التحلل الأول ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة فيكون قد تحلل التحلل الكامل فيكون قد تحلل التحلل الكامل. بالمناسبة بعض الناس يقول أنا مفرد، تقول ما معنى مفرد؟ يقول أنا ما أريد أن أذبح حدي، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويلبس ثيابه ويقول أنا مفرد. نقول أنت مفرد أو متمتع؟ قال أنا مفرد. قل ما معنى مفرد؟ قال لا أريد أن أذبح. فهنا يكون تقصيره ولبسه لثيابه محظور من محظورات الإحرام، فيجب عليه ماذا؟ الدم. لا، يجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ولا عليه شيء. لما؟ لأنه فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، كما في حديث صاحب الجبة الذي مر معنا، أصنع قال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واسمع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لأن محظورات الإحرام يعفى عنها مع الجهل والنسيان. طيب، هذا معنى الإفراد. وعلى هذا الإفراد ذكر المؤلف صورة واحدة، ومن صور الإفراد أن يهل بالعمرة في رمضان، مثل إخواننا الذين يأتون من بلاد غير بلاد الحرمين، فيأتون فيأخذون عمرة في رمضان ويقولون سوف نبقى في مكة حتى الحج. فنقول أنتم الآن الأفضل في حقكم أن تبقوا في مكة، فإذا جاء يوم التروية تهلوا بالحج، فتكونون إيش؟ مفردين، لأن عمرتكم هذه في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج؟ قبل أشهر الحج. وهذا يقول ابن تيمية يكون مفردين باتفاق الفقهاء. المسألة الثالثة يقول المؤلف والقران أن يحرم منها أو أن يحرم بهما، عفوا، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. القران ذكر المؤلف صورتين، الصورة الأولى أن يحرم بهما، بمعنى أن يقول لبيك عمرة وحجا، أن يقول لبيك عمرة وحجا، فيكون قارنا. ودليل ذلك قول النبي أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا الأفضل أن يقول ابتداء لبيك عمرة وحجة لمن أراد أن يكون قارنا. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. وقد روى ابن عمر كما في الصحيحين قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أنه أدخل الحج على العمرة. هذا هو فهم ابن عمر وفهم ابن عباس وفهم جابر وفهم أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبى بالحج والعمرة جميعا. ومما يدل على أنه يهل بالعمرة ثم يدخل عليه الحج هو حديث أو قصة عائشة رضي الله عنها حينما أهلت بالعمرة فلم تستطع أن تكمل عمرتها فأدخلت الحج على العمرة. ومعنى إدخال الحج على العمرة بأن يكون إيش؟ قرانا، بأن يكون قارنا. أهل بالعمرة وهو التمتع، صح؟ ثم أدخل عليه الحج فصار قارنا، فصار قارنا. واضح يا مشايخ؟ إن شاء الله. طيب، يقول المؤلف ولو أحرم بالحج. طيب قبل هذا، هذه تحصل كثيرا، بعض الناس يذهب إلى الحج تطير الطائرة عصر أو صبيحة يوم التاسع فيقول لبيك عمرة، صح؟ فيذهب إذا تجاوز إذا حاذ الميقات وهو في الطائرة يقول لبيك عمرة، فهو يريد ماذا؟ يريد التمتع، ولكنه بسبب زحام المطار لا يستطيع أن يأتي البيت، بل ربما غربت الشمس وهو لم يخرج من المطار، فماذا نقول له؟ نقول أدخل الحج على العمرة فتكون قارنا، فتقول لبيك عمرة وحجة وانطلق بعد ذلك إلى عرفة، انطلق بعد ذلك إلى عرفة. هذا قول جمهور العلماء. يغير نيته يعني؟ إيه، يدخل الحج على العمرة ويغير نيته من التمتع إلى القران، من التمتع إلى القران. وللمعلومية أيها الإخوة، إن السلف رضي الله عنهم يقصدون بالتمتع أمران، التمتع الخاص وهو أن يهل بعمرة فقط حتى إذا انتهى منها إيش حتى إذا انتهى منها أهل بالحج يوم التروية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهذا التمتع المعروف الذي يذكره الفقهاء. الصورة الثانية التمتع الذي بمعنى القران, التمتع الذي بمعنى القران, وهو أن يهل بالعمرة والحج جميعا. ولما سمي هذا تمتع؟ سمي تمتع لأن التمتع المراد عند السلف وعند الصحابة أن يهل بعمرة أو أن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة فيكون متمتعا, سواء أفرد تمتع بعمرة فقط ثم أدخل ثم أهل بالحج يوم التروية أم لبى بالعمرة والحج جميعا. وعلى هذا فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدخل في ذلك القارن والمتمتع, يدخل في ذلك القارن والمتمتع. أحسنتم, بارك الله فيكم شيخنا, ونعتذر عن مقاطعتك لتوقف مع فاصل قصير ثم نتابع بعدها. أحبتنا المشاهدين نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله تعالى متابعة شرح عمدة الفقه, وأيضا نتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم عبر هواتف البرنامج الذي تظهر تباعنا على الشاشة, فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين, معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه, وفيه الآداب التالية: وجوب الإخلاص والمتابعة في العلم تعلما وتعليما, ملازمة تقوى الله وخشيته ومراقبته في السر والعلن, اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك, خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء, القناعة من الدنيا والزهادة فيها, التحلي بالمروءة والرصانة والرزانة, التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين, معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى, ونواصل مع الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى شرح كتاب عمدة الفقه, ومن ثم بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم. تفضل يا شيخ عبد الله. يقول المؤلف رحمه الله, نسرع لأن الوقت أزف, يقول ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليها العمرة لم ينعقد. هذه مسألة يا إخوان, لو أن شخصا قال لبيك حجا, لبيك حجا, فلا يسوغ له أن يدخل العمرة على الحج ليكون قارنا, فلا يسوغ له أن يدخل العمرة على الحج ليكون قارنا, لكن يسوغ إذا قال لبيك حجا أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة. أما أن يدخل العمرة على الحج مع بقاء الحج ليكون قارنا فإن جمهور الفقهاء قالوا لا يسوغ له ذلك, ولهذا قالوا لم ينعقد, يعني لم ينعقد إحرامه قارنا, يعني لم ينعقد إحرامه قارنا, قالوا لأنه لم يستفد شيئا, لأن الإفراد أفضل, والشارع يأمرك أن تنتقل من المفضول إلى الفاضل, لكن لا يأمرك أن تنتقل من الفاضل إلى المفضول إلا لما لا بد منه, مثل ما حصل لعائشة عندما كانت معتمرة ثم أدخلت الحج عليها. يقول المؤلف رحمه الله فإذا استوى على راحلته لبى, فيقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الأفضل يقول المؤلف إنه إذا استوى على راحلته لبى, وقد مر معنا أنه يلبي حينما ينتهي من الصلاة فيلبي مرتين, وهذا أيضا أفضل, وإن كان الأقرب عندي والله أعلم أن الأفضل ألا يلبي إلا حينما يركب راحلته, لأن حديث ابن عباس الذي فيه أنه حينما صلى الظهر لبى قلنا أن في سند خصيفة بن عبد الرحمن ولا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد دبر الصلاة إلا هذا الحديث الذي رواه خصيفة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقلنا أن الأفضل هو قول ابن عمر أنه إذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لعل الوقت أزف، فنذكر إن شاء الله في الدرس القادم بعض المسائل على عجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين، وجزاكم الله شيخ عبد الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، ونستأذنكم ترقي بعض الاتصالات وأيضا نستعرض بعض الأسئلة. نعم، معنا اتصال من الأخ سعد من الكويت. أخونا سعد، عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ عبد الله؟ حياكم الله، الله يسلمك. بارك الله فيكم يا شيخ. أشكل علينا مسألة، وهي أن العلماء يقولون تلفظ بالنية في العبادة بدعة، ولكن التلبية في الحج، يعني أشكل علينا الموضع هذا، بارك الله فيكم وتوضحون المشكلة، الله يجزاكم خير. شكرا. عندك سؤال ثاني يا سعد؟ الله يبارك فيكم وبارك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أيضا نأخذ اتصال الأخت أم محمد من مكة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، الله يجزاك الخير إن شاء الله ويجعل في ميزان حسناتك. أنا سؤالي يا فضيلة الشيخ، أنا متابعة معكم من أول الأكاديمية، بس والله يا فضيلة الشيخ مع الأسف يعني معظم كلامك ما فهمته. أنا السنة يعني أول سنة لي في الحج، فما أدري إيش تنصحني، يعني أي نوع من الحج، أو مثلا تدلني على كتاب يكون فيه تفاصيل مبسطة وما فيه يعني مفردات لغوية صعبة، لأن والله فضيلة الشيخ أنا ماني عارفة إيش أسوي. أنا أول مرة أحج وما أدري إيش أفضل أنواع الحج. الله يجزاك خير يا فضيلة. شكرا بيش. شكرا لك يا أخت محمد، إن شاء الله الشيخ يجيبك جوابا جيدا. جزاك الله ألف خير، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك شيخنا. سؤال الأخ سعد من الكويت يقول التلفظ بالنية. العلماء رحمهم الله يقولون التلفظ بالنية بما أحرم به، يقصدون بما أحرم به، بمعنى أنه إذا أراد أن يدخل في العمرة في التمتع أو في الإفراد أو في القران فإنه يشرع التلفظ بهذا الأمر. أما النية المحضة بأن يقول اللهم إني نويت أن أحج هذا العام أو أن أعتمر هذا العام، مثل ما يقول في الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي الظهر، أو اللهم إني أحج أريد أن أحج حجة نافلة، فهذا لا يشرع البتة، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. وإن كان بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الحنابلة يجوزون حتى قول اللهم إني أريد أن أحج حجة نافلة لا خالصة لوجهك وغير ذلك، فهذا لا يشرع. وإن ذكر بعض الفقهاء لأن العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. طيب، وعلى هذا فالتلفظ هنا إنما التلفظ بالإهلال وليس التلفظ بنية الشروع في الحج أو العمرة ونحو ذلك. جميل الشيخ. أيضا الشيخ أم محمد مكة تسأل عن أول مرة تحج. نعم. يظهر يا أم محمد، مسألة الحج أو كتاب الحج للذي لم يحج البتة ربما لا يحسن التصور، لأنه لم يدرك أماكن العبادات ولا يتصور تصورا واضحا، فيصعب عليه ذلك. حتى قيل أن الإمام ابن حزم رحمه الله أخطأ في بعض مناسك الحج، وهو أنه يقول أن قيل أنه يقول أن الطواف بين الصفا والمروة 14 شوطا، يعني الذهاب والمجيء من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا يعتبرها شوط، فقال 14 شوطا. وبعضهم يقول إنما صحت عن ابن جرير الطبري، هذا اللي روى عنه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عندما يسأل قال وما حج أبو محمد، يقول وما حج أبو محمد، يعني بذلك أن الحج أحيانا تصوره يحتاج إلى إدراك، ومرة يحج بعد ذلك يدرك. فأقول لأم محمد عدم إدراكك لهذا الأمر بسبب أنك لم تحج البتة، وأنصحك بكتاب شيخنا رحمه الله شيخنا عبد العزيز بن باز التوضيح والإيضاح، أو مناسك الحج والعمرة لشيخنا محمد بن عثيمين، وأنصحك أن تكوني متمتعة، وهذا هو أول حجك فيما يظهر، فالأفضل أن تكوني متمتعة. إن كان استطيع أن تسوق الهدي، ولا أظنك تستطيعين، لكن إن كنت تستطيعين فالأفضل القران مع سوق الهدي، وتبقينا كما سوف نأتي إليه، تبقينا عليك إحرامك حتى يوم العيد، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ عبد الله. أيضا عندنا اتصال الأخ عبد المحسن، تفضل. الأخ عبد المحسن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شيخ لو تكرمت، السؤال يمكن سابق الأوانة شوية، لكن ودنا الشيخ مدام تتكلم عن التلبية، أتمنى أن من الدرس القادم نوضح معاني التلبية حتى يستشعر الألحاد المعاني التلبية، لأن بعض الناس يرددها ترديد عام فتكون دارجة على اللسان بدون استشعار المعاني. شيء الآخر، الله يسلمك شيخ، أنت تعرف أن الحج مهما صار فيه من دروس نظرية إلا أنه لابد من الدرس التطبيقي. فالآن وسائل العلم تطورت، يعني لو كان في برنامج حاسوب يعني يوضح سواء في المواقيت أو في الطواف، أو حتى الشخص يكون يعني معايش للحج. جزاكم الله خير. شكرا أخ عبد المحسن، بارك الله فيك. أيضا أبو جود، الأخ أبو جواد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال يا شيخ، ذكرتم أن التمتع والقران سواء، هل معنى هذا أن القارن يتحلى بعد العمرة كالمتمتع؟ نعم. السؤال الأول هذا. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، امرأة تريد الحج وعندها أولاد ولا تستطيع أخذهم لأنهم صغار، كذلك لا تستطيع تأمنهم عند أحد، يعني هل يجب عليها الحج أم يعني ماذا؟ جزاك الله. طيب، شكرا لك أخ أبو جواد، بارك الله فيك. شيخنا الأخ عبد المحسن يقول معاني التلبية لو شرحتموها. نحن وقفنا على هذا الأمر، قلنا في استوى على راحية لبدا فيقول لبيك اللهم لبيك، ولم نكمل، وإن شاء الله الدرس القادم سوف نشرح معاني التلبية بإذن الله. طيب. أما مسألة وضع يعني صورة توضيحية، فأنا كنت أردت هذا، لكن لعله إن شاء الله يكون في ذلك، لكن يقولون المكان ربما لا يسمح لهذا، والعتب ليس علي إنما على الأخوة. لا بأس شيخ، فيه انتشرت في الأسواق يعني تصوير فيديو. أنا أتمنى مناطق الحج جيد، هو تصوير يعني نذكر بعض المواقيت والناس كيف يجلسون وطريقة الإحرام، أنا أرى أن هذا أفضل لإدراك من لم يكن قد حج، كذلك إذا جاء طواف فهذا أفضل. طيب. إن شاء الله الأخوان ربما يدركوا شيئا من هذا. طيب، بارك الله فيكم شيخنا. أحد الأخوة من خارج المملكة يقول، شيخ ذكرتم أن القران مع سوق الهدي هو الأفضل، لكن في حق من يأتي من خارج المملكة. لا، هو لا، أنا أقول أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج، لكن من لم يستطع فيجي الأمر الآخر وهو التمتع، وهو التمتع الذي لا يستطيع أن يسوق الهدي، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة سوقوا الهدي، ولكن نحن عرفنا هذا لأن الله لم يكن ليختار النبي لما هو أفضل. فإذا كان إنسان يشق عليه سوق الهدي فإنه ينتقل إلى ما هو أفضل بدونه من المرتبة وهو التمتع، وهذا في خير إن شاء الله. جميل شيخ. أيضا أخونا زياد الخالدي من تونس يقول، تحية إليكم شيخنا وبارك الله في علمكم، ما حكم من أحرم إحراما مطلقا يقصد أداء الفرض من دون تعيين أي نوع من أنواع الإحرام لجهله بهذه التفاصيل؟ جميل. قبل هذا في سؤال لم يذكر، وهو قول السائل أن ذكرت من التمتع والقران بمعنى واحد، أنا أقول ليس بمعنى واحد عملا، إنما كلام السلف إذا قالوا تمتع رسول الله يقصدون به أنه أخذ عمره وحج في سفرة واحدة، أما التمتع الخاص بأن يحل من عمرته فهذا لا يكون إلا لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه، وهذا يكون مثله مثل المفرد، إلا أنه معتمر بمعنى أنه نوى بطوافه وسعيه الحج والعمرة جميعا، هذا هو المراد. فعلى هذا فالقارن لا يسوغ له أن، خاصة إذا ساق الهدي لا يسوغ له أن يقصر، أما لو لم يسوق الهدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة خالصة. السؤال اللي بعده، السؤال في سؤال آخر شيخ، الأخ ريان من إيطاليا يقول، سؤال الأخ زياد الخالدي من تونس يقول، طبعا ما حكم من أحرم إحراما مطلقا دون يعني تحديد نوع معين؟ وهذا سؤال جيد، يقول ما حكم أن يقول إنسان لبيك لبيك اللهم لبيك ولا يعرف ما معنى الإفراد ولا ما يعرف ما معنى القران ولا يعرف ما معنى التمتع؟ نقول لا بأس أن يحرم الإنسان بنسك مطلق، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه قال لبيك اللهم أني أهللت بما أهل به رسولك، فلما جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا أبا موسى؟ قال: أهللت بإهلال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وأنك لم تسق الهدي، فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصر. فهذا أمره النبي بماذا؟ بالتمتع. وهذا يدل على أن كل من أحرم بالحج وهو لا يقصد شيئا فالأفضل أن يجعله ماذا؟ متمتع. فإن لم ينوي التمتع وقال: أنا أبمشي مثل فلان أو مثل الحملة الفلانية، والحملة الفلانية كلهم كانوا مفردين، فله أن يقلبها إلى إفراد، فله أن يقلبها إلى إفراد. واضح؟ هذا هو الأمر. طيب. رب الله. أنا عند عقد الإحرام لابد أن يتلفظ بنية معينة؟ لا، ما يلزم. ما يلزم. قلنا أن الشارع أن الصواب هو قول الحنابلة والشافعي، لا يلزم أن ينوي إلا أن ينوي الدخول في النسك، سواء نواه نسك متمتع أو نسك إفراد أو نسك قران، كل ذلك جائز. فإذا نوى أن يحج هذا العام ولا يدري ما معنى الإنساك، فكان رائد الحملة أو مدير الحملة أو شيخ الحملة قال لهم تحللوا، فتحلل، يكون حينئذ متمتعا، يكون حينئذ متمتعا. أما لو بقي وقال نحن مفردين، يكون حينئذ مفردا، لأنه لم يقصد نسكا بعينه، والله أعلم. جميل شيخ. أيضا معنا الأخت سما نجد من السعودية تقول: هل يجوز لولي المرأة أن يجبرها على أحد أنواع النسك؟ لا، لا يسوغ لولي الأمر المرأة أن يجبرها على أحد الأنساك، بل هي تختار ذلك لأن أحب إليها، إلا إذا كانت هذه المرأة أو البنت ليس عندها ما يعني ما تذبح به هدي، فوليها لا يريد أن يذبح، هو يشق ذلك عليه، فأمر أن تكون مفردة فله ذلك، أو يكون يعني تمتعها يشق عليهم ذلك، يقول: لا نستطيع أن ندخل البيت، لا نستطيع أن نأخذ عمرة، فإننا نضطر إلى الذهاب إلى عرفة ابتداء، فيشق ذلك علينا، فيأمرها بهذا. فهذا من باب حسن الملاطفة في العشرة في الذهاب والمجيء وفي السفر، وهذا أرى أنها ينبغي لها أن تنقاد لصاحب الحملة أبوها أو أمها. أما إن كان أمر الولي ليس فيه مشقة فلا يسوغ للولي أن يأمرها بذلك، لكنها تطيعه خير لها، والله أعلم. طيب شيخ، أيضا معنا اتصال الأخت فاطمة، تفضلي. الأخت فاطمة تفضلي. كرمت يا شيخ، أنا أول مرة يعني أحج، استشكل علي يعني معنى أفضل الأنساك سوق الهدي من الميقات وأن يكون قارنا، هل المقصود بسوق الهدي يعني من الوطن؟ ويا شيخ ممكن أن توضح صفة القران يعني بدءا بأول أعمال واجبة في الحج حتى أتصور يعني. طيب شكرا أخت فاطمة. أيضا الأخ محمد تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. كيف حالكم يا شيخ؟ حياك الله. شيخ عبد الله، ودي يعني أنا سمعت إجابتك للأخت أظنها أم محمد من مكة، فسألتك عن أفضل الإمساك فأفدتها بالتمتع، وإن كان هذا يعني في هناك وقفة للعلماء حيث أن أهل مكة ليس لهم تمتع كما قال الله تعالى في ذلك: لمن لم يكن حاضري، لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة يعني ليس لهم تمتع، وإن أرادوا أن يذبحوا فيذبحوا لأهل مكة لفقرائها، فتذبح لمن؟ تذبح لنفسها ولمن تعود يعني. طيب، وهذا فكثير من العلماء يرى أن أهل مكة ليس لهم تمتع. طيب شيخ محمد، شكرا لك، وضحك الصورة. كما أعتقد سمعت ذلك من ابن جبرين حفظكم الله. دقيقة، هذا أمر. الأمر الآخر، نعم، النووي رحمه الله تعالى في إفادتكم تسمية النسك لمن أراد أن يقرم مثلا أو أراد أن يفرد أو أراد أن يتمتع، فهناك من سأل فقال يعني هل أسمي النسك؟ أما مسألة تسمية النية نويت عن حج، هذا لا شك فيه أنه بدعة كما أفدتم ذلك حفظكم الله. طيب شكرا أخ محمد، لو تكرمت الوقت الحقيقة أدركنا، فلو تطرح سؤالك ونشكرك على اتصالك. طيب أنت، أنا سأختصر يعني لو النووي رحمه الله ذكر أنه لا بأس بأن لا يسمي الحاج نسكه، لا بأس أن لا يسميه، بحيث أن القارن لا بأس لا يعني لو لو لو أراد أن يدخل في النسك يعني لا بأس عليه إن كان أراد أن يقرن لا يقول نويت لبيك حجا أو عمرة قارن بها الحج أو العكس أو أراد أن يفرط قال لبيك حجا أو أراد أن يتفتى قال لبيك عمرة متمتعا لبيك هذا الحج. طيب يا أخ حمد الأخ حمد عفوا الوقت حقيقة أدركنا نشكرك على اتصالك ومشاركتك عفى الله عنك بارك الله فيك شكرا شكرا لك شيخنا بشكل سريع الأخت فارمة تسأل عن سوق الهدي من الوطن أم من سوق الهدي يبدأ من الميقات ومعنى هذا سوق الهدي بعض الناس يذهب في بعض من جهة الرياض ومن جهة الشرقية ومن جهة الغربية وغير ذلك يشترون الناس هديهم من هذا المكان فيقول له أريدك أن تسوق هدي من الميقات من قرن وتذبحها في يوم في ميناء يوم العيد هذا يعتبر سوق ولا يلزم أن يكون هو الذي ساق الهدي بدليل أن علي رضي الله عنه ساق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها رسول له فهذا يدل على أن الإنسان له أن يسوق الهدي غيره له فهذا لا بأس بذلك ومعنى القران ومعنى القران هو أن يقول لبيك عمرة وحجة ثم يطوف ثم يسعى ويبقى محرما ويبقى محرما ويكون طوافه سعيه بين الصفا والمروة أول أمر لحجه وعمرته فإذا كان يوم العيد وقف بعرفة ذهب من منى إلى عرفات من عرفات إلى مزدلفة فكان صبيحة يوم العيد رمى ثم قصر أو قصرت المرأة ثم تذهب إلى البيت فتطوف بالبيت فيكون طوافها بالبيت الفرض عن حجه وعمرته هذا معنى القران أما قول أخينا أن المرأة من أهل مكة وقلت لها أنك تمتع اختلف العلماء هل للمكي متعة أم لا والصواب الذي هو ظاهر القرآن أن للمكي متعة وليس معنى المتعة هي المتعة التي فهمها نفس السائل وذلك لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال الحافظ بن عبد البر في كتابه العظيم التمهيد قال وأجمعوا على أن معنى هذه الآية هو أن يأخذ عمرة وحج في سفرة واحدة سواء كان تمتع خاص أو كان قارنا وعلى هذا فالمرأة المكية يجوز أن تكون متمتع بمعنى أن تكون قارنة فتنوي العمرة والحج جميعا ولا يلزمها هدي ولا يلزم إذا قلنا للإنسان تمتع أن يذبح هدي الله يقول ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام هذا هو المراد والله أعلم المسألة الثالثة قوله قال النووي يجوز أن يكون الإنسان ألا ينوي حنا ذكرنا هذا قلنا لو أنه أحرم من غير ذكر نسك أنه يجوز له ذلك لكنه ترك السنة ولهذا الرسول أرشد أصحابه قال من كان منكم أهدى فإنه فلا يحل ومن كان منكم لم يهدي فإنه يجعلها عمرة ومن أهل بالحج فليجعله حج في أول الأمر في حديث عائشة في أول الأمر قبل أن يصل إلى البيت فالسائل ينبغي أن نعرف أن المسألة مسألة خلاف وهل حاضر المسجد الحرام لهم متعة الأقرب أن لهم متعة لكنهم لا إيش لا يذبح هدي ويكون متعتهم هنا إذا قران طيب شيخ الأخوة في الإنترنت الحقيقة أسئلتهم كثيرة لو نأخذها على عجالة يا شيخنا الأخ أبو سلمان يقول سوق الهدي هل إذا دفع قيمة الهدي قبل أن يذهب هل يجزي عن سوق الهدي القارن جميل إذا دفع الإنسان القيمة أو وكل أحدا يسوق الهدي خارج الحرم فإنه يعتبر سوق الهدي لو ذهب إلى الطائف واشترى هديه وطلب من صاحب الهدي أن يدخلها منى فيذبحها فيعتبر هذا سوق هدي طيب. هذا هو المراد طيب شيخنا الحقيقة الوقت أزف ونطلب منكم شيخ تطرحون الأسئلة المعتادة طيب. على جمهور بلد الأسئلة هي سؤالان السؤال الأول ما حكم الاشتراط في الحج أو العمرة السؤال الثاني ما حكم التلبية في الحج والعمرة جميل شيخ شكرا لكم شيخنا ونشكر أيضا الإخوة سراج من الكويت وريان من إيطاليا وخديجة من المغرب وعبد السلام السعودي نعتذر لهم لضيق الوقت لعلنا نعرض الأسئلة على الشيخ ويذكرها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى بارك الله فيكم شيخ عبد الله وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين نشكركم على إثرائكم لهذه الحلقة نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات الشكر أيها الأحبة موصول للإخوة الكرام الذين قدموا للاستديو وشاركونا في هذا الدرس الممتع وأيضا لكم أنتم أيها الأحبة في كل مكان نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويبارك في أعمارنا وأعمالنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم من دروس عمدة الفقه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته